السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة 23 والتي هي بعنوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قوة 4000 رجل. تعالوا نعرف، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ورب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوة 4000 رجل. هذا الكلام ليس من الأشياء التي نتندر بها، وإنما هو بتحقيق علمي سأذكره لحضراتكم الآن. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لقتادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30 رجلا، وفي رواية: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد الإمام أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس قال: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. فزاد هنا كلمة من أهل الجنة. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كده إحنا عرفنا إن قوته كانت بقوة 40 رجل، بس مش من أهل الدنيا، لأ من أهل الجنة. طب قوة الرجل من أهل الجنة بقد إيه؟ نعرف الكلام ده من الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. الله أكبر، يبقى الرجل من أهل الجنة ربنا بيعطيه قوة 100 رجل، ما شاء الله، بلا أمراض ولا فيروسات ولا تعب ولا شيخوخة ولا أي حاجة، لأن الذي سيدخل الجنة سندخل جميعا إن شاء الله في سن 33 سنة، ونفضل ثابتين على السن ده مليارات المليارات، خالدين مخلدين فيها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، مليارات السنين بل أكثر من ذلك، لأنه الخلود في الجنة. طيب السن ده كان سن مين؟ ده كان سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء، وهو الآن ما زال حيا في السماء، وينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى بفضل الله، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الرجل من أهل الجنة قوته بقوة 100 رجل. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه قوة كم واحد من أهل الجنة؟ 40. يبقى 40 في 100 يساوي 4000. ولذلك علق الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الماتع فتح الباري فقال: وعلى هذا، يعني بالحسبة دي بقى، وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. ده تحقيق علمي، احنا مش بنقول حاجات كده على سبيل الخرافات ولا لا خالص، ده تحقيق علمي إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعطاه قوة 4000 رجل. 4000 رجل، أي والله العظيم، تخيلوا حضراتكم بقى. فتخيلوا بقى لما النبي يخش غزوة مثلا يكون فيها 1000 واحد من كفار، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده كان كفيل بأنه يخلص عليهم كلهم، ومع ذلك على مدى 23 سنة شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها في كثير من الغزوات، كثير جدا من الغزوات، ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها إلا رجلا واحدا. يا الله، طب ده المشركين ياما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، رموا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورموا التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوا النبي أشد الإيذاء حتى جاءه عقبة بن أبي معيط، وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض، بل جاءه مرة وجده ساجدا أمام الكعبة فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وضغط عليها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كادت عيناي أن تنظران من رأسي من شدة ما فعله عقبة بن أبي معيط، ومات كافرا بعد ذلك عقبة بن أبي معيط بفضل الله سبحانه وتعالى جزاء ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قتلش في عمره كله إلا رجل واحد. طب ليه؟ هو النبي ما كانش بيقاتل في الغزوات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع أكثر من أن يقاتل. إيه الهدف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه الأسمى هو هداية البشر وليس قتل البشر، ودي أعظم رسالة للإسلام. الناس اللي بتقول إن الإسلام انتشر بالعنف والسيف، أهو النبي عليه الصلاة والسلام قوته ب4000 رجل، لو عايز يخلص على أهل مكة كان خلص عليهم. بل لما راح للطائف صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا، وتعرض له المشركون في الطائف بالضرب بالحجارة حتى نزفت الدماء الشريفة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار، والحديث رواه البخاري ومسلم، وصار حتى وصل إلى مكان اسمه قرن الثعالب على بعد حوالي 5 أميال من الطائف. فالمهم فهناك سمع صوتا يأتيه من السحاب، قال فنظرت فإذا هو جبريل، فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قال له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فوالله لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان بين مكة والطائف، يعني هجيب الجبل ده كده والجبل ده كده فأموت لك أهل مكة وأهل الطائف. فماذا قال نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هذا خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، قال خرج من ظهر يعني أبو جهل، خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وهكذا خرج من ظهر هؤلاء الكفار عدد كبير من الصحب الكرام بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل حياته كلها وفي كل الغزوات لم يقتل إلا رجل واحد. مين هو بقى؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف كان من صناديد الشرك والكفر، فكان صليط اللسان، فكان كلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمنا عائشة كان لا يغضب لنفسه أبدا، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. يقابل النبي عليه السلام يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، اتكرر الموضوع مرة واثنين وعشرة وعشرين. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن السكوت قد يوصل إلى درجة المهانة، وحاش لله أن يكون هناك إنسان على وجه الأرض يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك. يا سلام. فلما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يبر بقسمه. طب لو قتلوا بر الغزوات يبقى كده النبي غضب لنفسه، قال لك لا، لا أقتله إلا في غزوة، يبقى قتال بين مسلمين ومشركين، فلما أقتله يبقى أنا ما غضبتش لنفسي، أقتله غضبة لله سبحانه وتعالى. فلما جاءت الغزوة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبي بن خلف، فأخذ النبي الرمح وانتفض حتى قال علي بن أبي طالب حتى انتفضنا من حول النبي صلى الله عليه وسلم من قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب الحرب في صدر أبي بن خلف. الحرب ما وصلتلوش، يعني ما دخلتش من صدره وخرجت من ظهره، ده يدوب وصلت لحد عنده فعملت له كدمة بسيطة جدا في الصدر، فظل يخور كما يخور الثور. والمشركون يقولون له إنها كدمة يسيرة، يقول لكأنه نزلت على أو نزل على صدري جبال الدنيا كلها، وظل يخور ويثور كما يخور الثور حتى سقط ميتا. ده الوحيد اللي النبي قتله صلى الله عليه وسلم، وهو ربنا مديله قوة قد ايه؟ 4000 رجل، يعني لو دخل على المشركين لقتلهم جميعا. لكن كان هداية الناس كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أولى عنده من هلاك الناس، ولذلك تلاميذ النبي ورثوا هذا الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت لحضراتكم قبل كده إن سيدنا أبو الدرداء تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام ماشي فوجد مجموعة من الشباب بيضربوا واحد، قال لماذا تضربونه؟ قالوا وجدناه يعصي الله سبحانه وتعالى فنحن نضربه. فقال سبحان الله، ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما تعينوش الشيطان عليه، يعني ادعوه كده باللين وبالرحمة. فقال له يا أبا الدرداء عجبا لك، ألا تبغضه؟ قال لا والله لا أبغضه، وإنما أبغض فعله، فإن تركه فهو أخي. هو ده المنهج الوسط لهذا الدين العظيم. وكان هناك أحد التابعين المخضرمين اللي هو أويس القرني أو أويس القرني، ماشي في يوم الأيام مع تلاميذه فوجدوا شبابا على معصية، الله أعلم بقى بيشربوا خمر بيعزفوا مزيكا بيعملوا إيه ما تعرفش. فقالوا ادعوا الله عليهم يا إمام. قال نعم. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم كما أفرحتهم في الدنيا فأفرحهم يوم القيامة. قالوا له يا إمام بنقول لك كده عليهم براح تدعي لهم؟ قال سبحان الله، دعوت لهم أن يفرحهم الله في الآخرة كما أفرحهم في الدنيا، ووالله لن يفرحهم الله في الآخرة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا، فتوبتهم أحب إلي من هلاكهم. هو ده المنهج الوسط، وهو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يتمنى هلاك الناس، وإنما كان يتمنى هداية البشر بفضل الله سبحانه وتعالى. كان يمر بين المشركين ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون قدر الإسلام، لا يعلمون قدر الهداية وقدر التوحيد ونور التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أسوتنا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. يا سلام، شوف أدي. فالإنسان لابد أن يدعو إلى الله بكل لين وبكل رحمة، نأمر بالمعروف ولكن بكل معروف، ننهى عن المنكر ولكن بغير منكر. لابد أن نتألف قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أحد التابعين اسمه إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم خارج من بيته فلقى واحد يهودي أعزكم الله ماشي واخد كلب كده في سلسلة. فاليهودي حب يستفز إبراهيم بن أدهم، فقال يا إبراهيم، ما قالش بقى يا إمام ولا يا شيخ ولا يا فضيلة الشيخ خالص، قال له يا إبراهيم. قال نعم. قال ألحيتك خير من دنب كلبي، اللي هو ديل الكلب عزكم الله، أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ فتبسم إبراهيم بن أدهم، ما غضبش لنفسه، فتبسم إبراهيم بن أدهم وقال له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة، المقصود بلحيته هو الشخص نفسه، ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبي. بكل بساطة. فقال الرجل والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، يعني أنت تربيت على أخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ممكن إبراهيم بن أدهم يغضب لنفسه وخش يضرب الرجل ده وكان ليه حق، إنما ما عملش كده، عمله بأخلاق طيبة وبالرفق وباللين، كان سببا في كسب قلب هذا الرجل لأن يكون مسلما موحدا مؤمنا ليكون في الجنة ولينقذه من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مع معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.